ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء المكان الذي يعد لقضاء الحاجة قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. وفي لفظ: أعوذ بك من الخبث بسكون الباء والخبائث، وهذا اللفظ أعم من اللفظ الأول، فليكن هو المعتمد، يعني أنك تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بسكون الباء يعني الشر، والخبائث يعني الأنفس الخبائث، فيشمل الشياطين كلها ذكوره وإناثه. وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، لأن الخلاء مكان قذر خبيث رائحته كريهة، وهو مأوى الشياطين، ومأوى الشياطين الذي تأوي إليه الشياطين، لأن الشياطين خبث وخبائث، فناسب أن سخرت ليكون مأواها الخبائث، ليكون مأواها الحشوش والأماكن الأماكن القذرة وما أشبه ذلك. كما أن المساجد مأوى الملائكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من أكل بصلا لا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والله عز وجل حكيم، يجعل الطيب للطيب والخبيث للخبيث. إذا أردت دخول الخلاء، يعني المحاض الذي تبول فيه أو تتغوط، فقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإن زدت أن تقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فحسن. وإذا خرجت فإنك تقول: غفرانك، أي أسألك أن تغفر لي. ووجه سؤال المغفرة عند الخروج من الخلاء وجهه أنك لما تخليت مما يؤذيك من بول وغائط ناسب أن تسأل الله عز وجل أن تتخلى من الذنوب، وذلك بمغفرة الله. فإذا قلت غفرانك فمعناه أسألك غفرانك. فإذا سألت لماذا أقول غفرانك عند الخروج، قلنا: لأنك تتذكر أنك تخليت من الخبائث من البول والغائط المؤذي، فكذلك تسأل الله عز وجل أن تتخلى من الذنوب. وإن زدت: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فحسن. عند الدخول تقدم أي القدمين؟ اليسرى. وعند الخروج تقدم اليمنى، لأنك عند الدخول تنتقل من مكان طيب إلى مكان خبيث، فتقدم اليسرى. عند الخروج تخرج من مكان خبيث إلى مكان طيب فتقدم اليمنى. انظر إلى رحمة الله عز وجل كيف يجعل ذكره مقرونا بهذه الأمور، من أجل أن تكثر حسناتنا في كل المناسبات. الآن الأكل عند ابتدائه له ذكر، عند انتهائه له ذكر، عند التخلي منه له ذكر. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر وهو في المدينة بقبرين، فكشف له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان. أكد هذه الجملة